بكل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. سألوني عن حرفين، شوف جابوا الولد اللي كان هنا معنا مدري مين، قالوا هي من عندك، قالوا معنى من ومعنى من، لكن ما شكلوها، لها معاني من ومن ومن وعن وعند وعن، كل يجوز بالثلاثة الأوجه، لها معاني. من الشيخ طه؟ والله بيقول لي من عند أبي، شوف أنت أديهم إيه، الولد اللي جانا أمس. طيب باب من يريد الدنيا بعمله، يعني يقول الشيخ: باب من يريد الدنيا بعمله، يعني يعمل يصلي وكذا يريد بها الدنيا لا يريد بها الآخرة، ماذا يكون حكمه؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من نصيب، الله يعطيه سبحانه وتعالى، يوسع عليه في الدنيا فقط وفي الآخرة ليس له نصيب. نعم، والعاقل يؤثر الآخرة، يؤثر الآخرة على الدنيا، لأن الدنيا الإنسان ما يدري، الله يعطي له عمر 50 سنة 40 سنة 30 سنة. نعم، أمة محمد لا يتجاوزون 100 العام، أعمار أمتي عليه السلام يقول ما بين 60 و70، لذلك ما نادر إن كان يعيش 100 أو 120، نادر قليل، ما حد يعيش، خصوصا في زماننا هذا من شرب الدخان كمان أكثر وأكثر، شرب الدخان هذا يولد في الصدر أشياء ما يدروا عنها، نسأل الله السلام، ذكرها الأطباء. نعم، أقرأ يا سيدي. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. نوفي جواب من، جواب من فعل مضارع مجزوم في جواب من، ومن يريد فعل الشرطي، نوفي يعني نوفي نعطيه كامل في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب ولا له شيء. نعم، طيب. وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال مجاهد في هذه، تم الكلام، ليس لهم إلا النار. قال الإمام مجاهد أحد علماء رحمه الله السلف المتقدمين، إيش قال في معنى هذه الآية؟ نعم، ها؟ قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية: أهل الرياء أهل الرياء. من هم الذين يريدون الدنيا دون الآخرة؟ أهل الرياء، يسوي العمامة قد يده كبرى والسبحة في يده، نعم، والسجود رياء، لا يريد به إلا حتى يكون عند الناس يقولوا كياي كبير كياي قديه، ها؟ لا يريد بعلمه الله سبحانه وتعالى، بل يريد بها الدنيا حتى يعطوه من الزويت ومن الهدايا، نسأل الله السلام، افتخار زي ما يقول الآن من كبار العلماء، كبار العلماء من يدري من كبار العلماء، ها؟ إذا سيدنا موسى عليه السلام قال: من أعلم مني، افتخر مرة من المرة قال: من أعلم مني لبني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى قال: عبدا من عبادنا، المحاورة مع الخضر سورة الكهف، عبدا من عبادنا. سافر سيدنا موسى يريد أن يلقى هذا العبد، مع أنه الخضر أقل رتبة من موسى. موسى خمسة من العزم، لكن الله يريد أن يوردي أن فوق ذي كل علم عليم، الله سبحانه وتعالى فوق، ولا الخضر ليس به هو أكمل من موسى، بل موسى أكمل، أحد الخمسة أصحاب الإيه؟ أولي العزم أصحاب أولي العزم خمسة، وهم سيدنا أولهم سيدنا محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح، لكن الله يريد أن يبين أنك ابن آدم مهما رفعت رأسك فوق كل ذي علم عليم. الإنسان لازم يتواضع، تواضع تكون كالبدر القمر يظهر نوره على صفحات الماء، الماء تجد البدر موجود وهو رفيع، فين هو؟ فين هو؟ فين هو؟ في السماء فوق. ولا تكن كالدخان يظهر يعلو بنفسه على صفحات الجو وهو وضيع، فهو دليل الدخان حق الحطب، نسأل الله السلامة. ها؟ وقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فيها صر، فيها نوع من الريح التي تقتل، إذا مرت على شيء تقتله. نعم. قوله تعالى: فيها صر، أي برد شديد. برد شديد يقتل الزرع ويقتل كذا وكذا، لأن الهواء هذا يشتمل على هواء حار وعلى هواء بارد، فإن كان قوة البرد يقتل، وإذا كان قوة الحر تقتل، متى يكون الهواء طيب؟ إذا كان متوسط. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا نتواضع لا نرفع رأسا. نعم. طيب. ها؟ وقوله سبحانه وتعالى: ريحا صرصرا، أي شديدة البرد. ريحا شديدة البرد. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي. قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن موسى بن الصرتي. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي. قال: أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المكري بمكة. قال: حدثنا أبي الربيع بن الربيع في ألفي ألف لام أبي الربيع. قال: حدثنا أبي الربيع ابن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهي راغمة ذليلة. الله يقول لها: اذهبي الى هذا الرجل الذي هو يريد الاخرة ولا يريد الدنيا، لكن انت اذهبي اخدميه. نعم. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه امره. شتت، فرق عليه امره. نعم. ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. إلا ما كتب له. ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهاني. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي. قال: أخبرنا عبد الله بن محمود. قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح. قال: أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس. اجتمع عليه الناس، رجل والناس مجتمعون عليه يسمعون كلامه أو أصابه شيء. نعم. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له نشدتك. فلما سكت وخلا يعني ذهب الناس عنه، ذهب الناس عنه بعد ما يذكرهم، ذهب الناس عنه وخلا وحده، جاءه الرجلان. ها، قلت له نشدتك بحق وبحق. نشدتك يعني أسألك بحق ليس بكذب. نعم. لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، فقال أبو هريرة أفعل لأحدثك. فقال أبو هريرة جواب للرجل، أفعل أحدثك بهذا الحديث الذي أنت تريده، الذي أنت تريده. نعم. أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. عقلته يعني حفظته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا. ثم أفاق. لا قدام. ثم نشغ أبو هريرة. ثم إيه؟ نشغ. لما أراد أن يتذكر الرسول وتذكر أيامه، يريد أن يبكي رضي الله تعالى، لأنه من أصحاب الرسول، سمع الرسول ورأى وجه الرسول ورأى النور حق الرسول، فأراد أن يبكي رضي الله تعالى عن أرضاهم، والله يجمعنا بهم ويجزي معنا خير الجزاء. فمكث قليلا ثم أفاق فقال. ثم أفاق بعدما نشق أفاق يعني ذهب عنه. نعم. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله. اللام لام القسم، والله لأحدثنك، اللام لام القسم. نعم. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح وجهه، فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة. يتذكر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتذكر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتذكر أيامه، ويتذكر صحبته. نعم. ثم مال خارا على وجهه. ثم مال خارا على وجهه. ما كب على وجهه، كب أبو هريرة على وجهه. وأسندته طويلا. فأسندته طويلا، رفعه، هذا الذي يسأله رفعه مما، لأنه تذكر أيام الرسول، فحصل في قلبه الألم لمفارقة الرسول عليه الصلاة والسلام. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أين مثل هؤلاء الصالحين؟ أين مثل هؤلاء الصالحون؟ في من صالحون مثل يتذكروا الرسول يتذكروا كلام الرسول رضي الله تعالى عنهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم. ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم بنفسه سبحانه وتعالى. شوف، ما لن تراني يا موسى في الدنيا، لكن يوم القيامة نرى ربنا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام وأخبرنا على أننا نرى ربنا، لكن في الدنيا لا نستطيع لكثرة نوره. سيدنا موسى طلب أن ربي أريني أن أنظر إليك، قال يا موسى لن تراني، ليه يا ربي؟ ما تستطيع تحمل نوري، أي أنظر أنت يا موسى، أنا أتوجه إلى الجبل بنوري، فتوجه سبحانه وتعالى الى الجبل فاذا الجبل كله تكسر. موسى يستطيع ان يتكسر من ايه؟ من نور ربه، خاشعا متخشعا الجبل تكسر. فكيف يا موسى لو توجهت اليك ونظرت الي تقدر؟ ما تقدر. وكل أمة جاثية فأول من يدعو. وكل أمة، وكل أمة كل جماعة أتباع النبي، أتباع إبراهيم، جماعة إبراهيم، جماعة موسى، جماعة عيسى، كلهم جاثية على ركبهم ينتظرون متى يحاسبون، متى يحاسبون. نعم. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل. فأول من يدعو به، لا، فأول من يدعى به، صلح زي ما سيد، فأول من يدعى يعني به يعني الفاعل فين؟ الله. يا فلان، حذف الفاعل وبقي رجل ليه رفع؟ يدعى، ايش مكتوب؟ فأول من يدعى به رجل. رجل يصير رجل نائب الفاعل والجملة وخبر. فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. بلى يعني علمني يا رب، أخبرني. فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. ويقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك. ويؤتى زي الآن يقرأ القرآن ليقول والله الشيخ فلان قارئ، الذي الآن يأتون الناس يقول والله فلان قارئ، والله الشيخ فلان قارئ، يجعل قراءة القرآن رياء، لا لأجل الدنيا، لا لأجل الله سبحانه وتعالى. طيب. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. أصل الرحم يعني أعطي لقرابتي، لأختي، لعمتي، لخالتي القرابة. نعم. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد، جواد كريم، تحب المدح، تريد أن يكون مدحا، لا تريد أن يكون قربة تتقرب به إلى الله، أردت أن يقال فلان كريم يعطي الناس فلوس كده. نعم. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول له: في ماذا قتلت؟ فيقول: يا رب، أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء. يعني فلان جريء يعني شجاع، يعني تريد المدح، تريد المدح، لا أردت أن تكون شهيدا في سبيلي. نعم. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة. ثم الرسول ضرب على ركبتي، على أبو هريرة أمامه ضرب على ركبتي. نعم. أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. تسعر ساطي، ساطي تسعر بهم النار، سير ساطي. ليه؟ لأنهم أرادوا الدنيا، الافتخار، الافتخار، لا أرادوا به وجهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يحمينا من هؤلاء من هؤلاء الجنس يعني. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الأقضية. إلى أن قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. لا يتولى القضاء سير موظف في القضاء إلا أن يتمع في 15 خصلة. دحين بيقدموا على القضاء أو على الوظائف يبغى يصير قاضي. نعم. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة. طيب هذه شروط: أن يكون ذكر وأن يكون عدلا إذا عرف من نفسه على أنه يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله. نعم. طيب: من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى. ويحرم عليه أن يطلبه أن يطلب القضاء. للخبر المتقدم. ومن الصفات أي خبر متقدم؟ 3 القضاء القضاة 3: قاضيان في النار وقاض في الإيه؟ في الجنة. القاضي اللي في الجنة الذي عرف الحكم وحكم به مو جاهل. والاثنين الذي عرف الحق ومال عنه أكل بلصة أو كان هو جاهل ما يعرف وحكم بغير علمه غير علمه. فمن الصفات المعتبرة الإسلام: فلا تجوز تولية القضاء للكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم، لأنه ولاية وسبيل وهو ليس أهلا لذلك. وانتهر وهو يعني الكافر ليس أهلا لذلك ليس أهلا لذلك. نعم. طيب: وانتهر عمر رضي الله تعالى عنه أبا موسى رضي الله عنه حين استعمل كاتبا نصرانيا. يعني سيدنا أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل ولاه سيدنا عمر على محل فأتى بكاتب نصراني، فلما سمع سيدنا عمر نهر أبوه: كيف تأتي بالكافر يكون كاتبا؟ نعم. ثم قال: لا تدنوهم وقد أقصاهم الله. لا تدنوهم يعني لا تقربوهم وقد أقصاهم الله، أبعدهم الله. ولا تكرموهم وقد أهانهم الله. اللهم نسأل الله بسبب هذا الحديث أن الله يرجع الإسلام مثل ما كان في زمانهم السابق. نعم. طيب: ولا تأمنوهم وقد خونهم الله. نعم. وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا. الرشا يعني الرشوة، يعني أخذوا المال لأجل أن يميل عن الحكم الحقيقي، يميل إلى الظلم. نعم. ومنها البلوغ والعقل، وأن يكون القاضي بالغ وأن يكون عاقل وأن لا يكون مجنون. طيب: لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما وعلى غيرهما أولى. نعم. إذا كان الولد الصغير عمره 5 سنين هل تجب عليه الصلاة؟ ما تجب عليه الصلاة، فكيف نعلق الحكم به؟ هو ما تجب عليه الصلاة الساعة حتى يبلغ حتى تكون واجبة عليه. كيف نعلق شيء ليس بواجب عليه يحكم فيه؟ نعم. وقد ادعي الإجماع عليه في المجنون. نعم. قال الماوردي يعني المجموع يعني على أن العلماء جميعهم قالوا على أن المجنون لا يتولى، كأنه في الصبي فيه خلاف بين العلماء، في بعضهم قال يتولى إذا كان هو ذكي وإذا كان هو عالم صحيح يتولى ويحكم إذا كان صغير ولو قبل البلوغ. وأما في المجنون باتفاق العلماء كلهم أن المجنون لا يولى. نعم. قال الماوردي رحمه الله تعالى: ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغفلة. يفترض أن يكون القاضي لا يكون مغفل، لا يكون مغفل، يكون صاحي، يعرف مضارب الكلام ويعرف. نعم. ليتوصل إلى وضوح المشكل. نعم. وذكر الإمام نحو إلى وضوح المسائل المشكلة. نعم. أو الأمر المشكل. نعم. وذكر الإمام نحوه، وكذا الغزالي. وذكر الإمام إمام الحرمين. وذكر الإمام إمام الحرمين الجويني. الجويني. الجويني ذكر قال مثل ما قال إيه الماوردي. نعم. الإمام يعمرد به إمام الحرمين الجويني. قال الرافعي رحمه الله تعالى: يستحب كونه وافر العقل. كونه كون من؟ القاضي. كون القاضي وافر العقل يعني عقله كامل، كامل ليس بناقص، متثبتا ذا فطنة ويقظه. ذا فطنة يعرف، يعرف معاني الكلام، يعرف معاني الايه الكلام. ومنها الحرية لان العبد ناقص عن ولاية نفسه وعن ولاية، لان العبد ليس له حرية بل هو ملك لمن؟ لسيده. نعم. طيب. وعن ولاية غيره اولى. نعم. وبالقياس على الشهادة. نعم. كذلك الشهادة لا تكون الا من ايه من حر. نعم. ومن لم تكمل فيه الحرية كالقن. كالقن يعني خالص كله عبد، ليس مبعث ولا مدبر. نعم. القن والقن معناته الذي يكون كله عبدا. ومنها العدالة لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع عظيم شفقته، فمنع ولاية القضاء التي بعدها حفظ مال اليتيم أولى. نعم. وسواء كان فسقه مما لا شبهة له فيه أو بما فيه شبهة. ألا يكون القاضي الذي يتولى يكون فاسقا، فاسقا يشرب الخمر أو يزني أو كذا أو كذا، لا يولى. نعم. وفي وجه لا يضر ما له فيه شبهة وتأويل. في قول ثاني. نعم. ومنها الذكورة أن يكون ذكرا لا يكون أنثى القاضي. نعم. لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. ما قال النساء قوامون؟ من الذي يقوم يجيب المكان في البيت ويجيب المصروف؟ من هو؟ الرجل، ليس المرأة. المرأة ليس بمطالبة. الرجال قوامون على النساء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. رواه البخاري وكذا الحاكم. نعم. لأن المرأة تلينه، الرجل ما يلينه، المرأة تلينه لكن الرجل الكامل لا يلين، لأن المرأة لو جاء إنسان وحبته في قلبها المحكوم عليه ربما تميل له، ربما تميل له. نعم. وقال إنه على شرط الشيخين. وقال على أنه على أن الحديث، على أن الإيه الحديث على شرط الشيخين. من الشيخين؟ البخاري ومسلم. البخاري اشترطه أن يكون الراوي يجتمع مع الراوي في زمان واحد، في زمان واحد يجتمعوا يحصل المقابلة، أروي لك كذا كذا كذا. وعند مسلم يكفي الزمان ولو لم يتقابل. نعم. ولأن القاضي محتاج إلى مخاطبة الرجال. نعم. والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك. لا يقابلها الرجل. الآن طلبة العلم يأكل معه سوى سوى الأجنبي الذي يجوز أن ينكحها، الذي يجوز أن يكحه. شوف على أن الرجل لا ينظر إلى المال. الآن يسوي شاهي مع سوا ويضحك وساقها باين وفخذها باين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى في علم التوريد في علم الوراثة، نعم، ها، قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين وجميع المسلمين، آمين. إلى أن قال: العصبة بالغير. العصبة أنا قلنا على أن العصبة وهم أهل النسب، الرجال أهل النسب، أهل نسب الميت، والعصبة لا يكونون إلا من رجال الميت الذين يقربونه، البنوة والأبوة والأخوة، والأخوة تنقسم إلى ثلاثة، اثنين من العصبة وواحد ليس من العصبة، الأخ الشقيق والأخ من الأب، هذا من العصبة لأنه قرابته من جهة الأب وهي العصبة، نعم. وأما الأخ من الأم فلا يكون معصبا، بل هو له إن كان واحدا يأخذ ولم يكن محجوبا